ما فهمت الإشكال أنت لعله. الإشكال ما هو هذا؟ الإشكال في الجملة التي وقعت خبرا، كيف يعمل فيها زيد مع أن اسم الاستفهام لا يعمل ما قبله فيما بعده، كما أنه لا يعمل ما بعده فيما قبله، لا يعمل ما قبله فيما بعده. اتضح لك؟ وأنت أين؟ لا من جهتين، هذا وهذا، فما له الصدارة في الكلام، لا يعمل ما قبله فيما بعده، ولا ما بعده فيما قبله. كيف مثلا؟ يعني مثلا زيد هات المتفق عليه الاستفهام، مثلا زيد زيد هل رأيته؟ كيف هذا التناقض؟ هذا كلام خبري وإنشاء، هل رأيت رأيت زيدا هل رأيته؟ كيف هذا ما يصرح؟ كلام فاسد، تخبر ثم تنشئ، هذا ما هو كلام العرب، ما تعرف العرب هذا، رأيت زيدا رأيت زيدا هل رأيته، هذا ما تعرفه، سياق سياق إنشاء، فكيف تأتي بالخبر ثم تأتي بالإنشاء والكلام واحد؟ فلا يصبح يحصل شيء من التناقض والتنافي بين المتقدم والمتأخر، إلا إذا قلت رأيت زيدا هل رأيته، أنا رأيته، رأيت زيدا هل رأيته، أي أنا رأيته وأنت هل رأيته، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر واضح. أما نفس المخاطب رأيت زيدا هل رأيته، هذا لا يسمح. ما سمعته جيدا قبل ماذا؟ أرأيت زيدا هل رأيته، جيد، ممكن إنشاء، كله إنشاء، مثلا زيدا هل رأيته، أرأيت زيدا هل رأيته، ها ممكن يؤتى من الاستفهام نفسه، لكن مو عن الاشتغال. كيف تقدير الأداء؟ لا بس الاستفهام يقدر بسبع رمين أم بثمانية، إيش بسبع رمين لا إيش البيت الذي فيه تقدير استفهام، بسبع رمين أم بثمانية، هم أنه أتى باستفهام مقدر، فالاستفهام يقدر، هذا ربي، أهذا ربي في إبراهيم، فالاستفهام في لغة العرب يقدر. متى يتعين الرفع يا خليفة؟ ذكر سببين لتعين الرفع، رفع صوتك، إلى ولي الاسم تختص بالأسماء، أو إذا وقع الاسم بعد أداة تختص بالأسماء، مثل إذا الفجائية خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، وليتما بشر أكرمته، فلا يصلح النصب على الاشتغال، وإنما يصلح النصب على أنه اسم ليته. وكذلك هو الحال إذا وقع بعد المضارع المثبت، فإنه لا يصلح تقدير الفعل المضارع بعدها. نعم طيب، هذا موضع. السبب الثاني عند عمار، نعم سنده، نعم إذا تل الفعل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوة صدارة، أحسنت، إذا تل الفعل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، نحو زيد إن لقيته فأكرمه، زيد إن لقيته فأكرمه، فالفعل تلا إن، وإن هذه أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فإذا تلا الفعل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها يجب الرفع. وهذا معنى قولي كلا، أي يجب الرفع إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. نعم، إذا لم يصلح أن يكون ما قبل هذا الفعل المشتغل معمولا لما بعده وجب الرفع ولا يجوز النص. قال ما مفهوم قوله ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله؟ واضح، ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما بعده. نعم، تقدم الكلام على هذا، تقدم أن العامل يشترط فيه أنه لو فرغ من الضمير أو من ملابس الضمير صلح للعمل في المتقدم ونصب المتقدم، فالمفهوم أنه إذا لم يصلح لا يصلح في باب الاشتغال، لا يدخل في باب الاشتغال إلا إذا كان العارض، إلا إذا كان هذا المانع عارضا، وهنا لا بأس كما في إذا الفجائية، المانع هنا عارض ليس بمتأصل، بخلاف صفة مشبهة لا تصلح في باب الاشتغال، اسم التفضيل كذلك أيضا اسم الفعل مصدر هذه لا تدخل في باب الاشتغال لأنها لا تصلح للعمل فيما قبلها. صيغة المبالغة أصلها اسم فاعل محولة عن اسم فاعل. ناخذ درسه. قال رحمه الله واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما أي بعد شيء وبعد ما إلاؤه الفعل غلب أي وبعد شيء إلاؤه الفعل غلب. إلاؤه الها مفعول أول والفعل مفعول الها مفعول ثان والفعل مفعول أول أي والأصل إلاؤهم الفعل إياه أي إلاء العرب الفعل إياه غلب باب إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل محذوف إلاؤهم. قال واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. تقدم الكلام على ذلك وذكر في هذا البيتين كما تقدم ثلاث أسباب لاختيار النصب. السبب الأول وذكر سببين، السبب الأول ذكر سببين إذا ولي الاسم فعل ذي طلب وهنا يترجح النصب زيدا اضربه، وكذلك الثاني هنا إذا وقع الاسم بعد عاطف بلا فصل، وهذا العطف على معمول فعل متقدم فهنا أيضا يترجح النصب قام زيد وعمرا ضربته، فهنا الاسم وقع بعد عاطف كما ترى. نعم هذا الثالث أحسنت، ثلاثة أسباب. نعم بسم الله ولا قد تقدم ثلاثة أسباب إذا وقع الاسم بعد أداة تختص الأكثر، الأكثر فيها أنها تدخل على الأفعال يترجح النصب أزيدا ضربته يترجح النصب لأن الاسم وقع بعد أداة يغلب عليها الدخول على الأفعال. والثالث إذا وقع بعد عاطف على معمول فعل مستقر أولا، كان الفعل قبل الاسم، الفعل قبل الاسم وهذا معطوف على معمول هذا الفعل، وهذا فيه تجوز وإلا على الجملة معطوف وليس على معمول فعل فقط وإنما على الجملة، لكن تجوز في العبارة، والذي حمله على هذا التجوز والعذر له في ذلك أن هذا الاسم الذي هو مشتغل عنه وقع بعد واو العطف فتجوز في العبارة وجعله هو المعطوف، وإلا ليس هو المعطوف وإنما الجملة هو وما بعده المعطوف على ما قبله وليس وحده، ولكن تجوز والعذر له ما سمعت أن هذا الاسم وقع بعد العاطف فقال عنه معطوف وإلا ليس المعطوف وإنما المعطوف جملة وهو جزء من المعطوف. فهذه ثلاثة أسباب سيتكلم عليها رحمه الله. وتقدم الكلام. قال هذا هو القسم الثالث وهو ما يختار فيه النصب، وذلك إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب. وهنا عندنا تشكيل خطأ نبهنا عليه بعض الإخوة وأنا ما انتبهت له، صحح تشكيل الموجود خطأ فيما تقدم. قال في البيتين المتقدمين وإن تال السابق ما بالابتداء. قال ابن عقيل وكذلك يجب رفع الاسم السابق إلى ولي الفعل، عندنا هكذا إلى ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة. هذا خطأ، هذا التشكيل خطأ ولا شك، وإنما الصواب إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة، هكذا الصواب للتشكيل. وأما الذي ذكر هنا ما أدري كيف غفلنا عنه، وإلا واضح الكلام على الفعل، كذا الفعل كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد، هكذا يقول الفعل نفسه تال لأداة لا تعمل، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، واضح الكلام. هذا ما يحسن التشكيل. ما هي في ايش؟ لا نكرة معنى شيئا، تنى شيئا. ما هي؟ هذه فاعل موصول، هذه الثانية فاعل موصول، والأولى نكرة، تلى شيئا لم يرد. يقول الأخ ما في قول تلى ما لم يرد، ما هي؟ ما هذه نكرة بمعنى شيء، أي تلى شيئا لم يرد، نكرة موصولة. وأما ما الثانية فهي فاعل موصولة، ترى ما لم يرد أو تلى شيئا لم يرد الذي قبله معمولا فهي موصولة ثانية، والأولى نكرة بمعنى شيء. نعم الأولى مفعول به والثانية فاعل. قال وذلك إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب. نعم كالأمر والنهي والدعاء، نحو زيدا اضربه، وزيدا لا تضربه، وزيدا رحمه الله، رحم الله زيدا رحمه الله. فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار النصب. نعم وإنما كان في الطلب المختار النصب حتى لا يلزم منه الإخبار بالجملة الإنشائية عن إيش؟ عن المبتدا، وهذا خلاف القياس عندهم. فالأصل في الجملة المخبر بها أن تكون خبرا لا إنشاء، أن تكون خبرا لا إنشاء. وأنت إذا رفعت زيد اضربه ستخبر بالجملة الإنشائية عن المبتدا، وهو خلاف القياس. والصحيح أنه يجوز، وبعضهم منع ذلك، صحيح يجوز الإخبار بالجملة الإنشائية، هذا قول الجمهور، ولكن على خلاف القياس. نعم هذا تعليم جيد علل به المكودي، تعليم جيد أو علل به الأشموني. نعم أظن المكودي الذي علل به. نعم في حاشية بن حمدون هذا التعليل، قال وإنما اختير النصب قبل فعل الطلب لأن أصل الطلب أن يكون بالفعل، فحمل الكلام عليه أولى. تعليل جميل، هذا التعليل جيد اكتب. وإنما اختير النصب قبل فعل الطلب، وهنا في الحاشية تعليل آخر لأن الإخبار بالطلب عن المبتدأ قليل عن الخضري، لكن تعليل هذا جيد زي ذكر ابن حمدون. وإنما اختير النصب قبل فعل الطلب لأن أصل الطلب أن يكون بالفعل، أصل الطلب أن يكون بالفعل ما يكون بالاسم، فحمل الكلام عليه أولى. نعم زيدا اضربه يترجح النصب، فلو رفعت زيد اضربه يكون كله الطلب، هذا الكلام جملة اسمية مع اسم مع فعل، وكأنه كله طلب هذا الكلام زيد اضربه، وأصل الطلب يكون بالفعل. فلذلك الأحسن أن يقال اضرب زيدا اضربه، هذا أحسن من زيد اضربه، لأن الطلب سيكون بغير الفعل كما ترى، جملة كاملة هذه اسمية من اسم وفعل، مع الذي دل على الطلب هو المتأخر، لكن هذه جملة إنشائية صارت زيد اضربه. فهذا التعليل جيد، هنا تعليل الخضري لأن الإخبار بالطلب عن المبتدأ قليل أيضا لا بأس، هذا يضم إلى هذا، لا بأس أن نعلل الحكم الواحد بعلتين، لا مانع من ذلك أن يعلل الشيء بعلتين، فتكون العلل في ترجيح النصب علتان. العلة الأولى لأنه أصل بالطلب بالفعل، والعلة الثانية الإخبار بالطلب قليل، الإخبار بالطلب قليل ولا مانع من ذلك، تعليل الحكم بعلتين لا مانع منه. قال: وذلك إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب، فالأمر والنهي والدعاء زيدا اضربه وزيدا لا تضربه وزيدا رحمه الله، فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار النصب للعلة المذكورة بل للعلتين. وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام، نحو هذا معنى قوله بعد ما إلاؤه الفعل قلب، انتهى من الأول الآن من الصدر في البيت الأول، كهمزة الاستفهام نحو أزيدا ضربته، أزيدا ضربته، بالنصب والرفع، والمختار النصب. هذا إذا لم يفصل الاسم عن، أو إذا لم تفصل الهمزة عن هذا الاسم المشتغل عنه، تقول هذا إذا لم تفصل الهمزة بغير الضرب عن الاسم المشتغل عنه، وأما إذا فصلت فالراجح الرفع. أأنت زيد ضربته، أأنت زيد ضربته، يترجح الرفع هنا ويجوز النصب. أأنت زيد ضربته، وأما إذا كان الفاصل ظرفا فهو كلا فاصل، كأنه ما هو موجود. إذا كان الفاصل ظرفا، أكل يوم زيدا تضربه، أكل يوم زيدا تضربه، فهذا كلا فاصل يترجح النصب، يجوز الوجهان والراجح النصب. لكن إذا كان الفاصل غير الظرف الجار المجرور، إذا كان الفاصل غير الظرف، فصلت الهمزة من هذا الاسم المشتغل عنه، فإن فصلت بغير الظرف والجار المجرور يترجح الرفع. أأنت زيد تضربه، فهنا يترجح الرفع. فإن فصلت بالظرف فالظرف كلا فاصل يبقى على ما هو عليه، يترجح النصب، أكل يوم زيدا تضربه. فإذا الترجيح مع ما يغلب عليه الدخول على الأفعال إنما هو إذا لم يفصل، إنما هو إذا لم يفصل بغير الظرف، فإن فصل بغير الظرف ترجح الرفع. قال: وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام أزيدا ضربته، بالنصب والرفع، والمختار النصب. وكذلك يختار النصب، هذا الآن أشار إلى الثاني بيت الآخر والآخر، وبعد عاطف بلا فصل. قال: وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم، نعم بهذا القيد، أما إذا فصل بفاصل كما سيأتي هو إما ترجح الرفع. نحو قام زيد وعمرا أكرمته، أنت ترى الآن متقدمة جملة فعلية، فإذا تقدمت عن الاسم المشتغل عنه جملة فعلية جاز الوجهان وترجح النصب. لماذا؟ حتى يحصل التناسب في العقل، حتى يحصل التناسب في العقل، لأنك بنصبه تكون قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، وبرفعه اسمية على فعلية، والتناسب في العقل أولى من تخالف فيه وهو جائز، أي التخالف. قال: نحو قام زيد وعمرا أكرمته، فيجوز رفع عمر ونصبه، والمختار النصب، لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية. نعم، ليحصل التناسب، هذا هو المقصود. قال: فلو فصل بين العاطف والاسم، أي المعطوف، والاسم أي المعطوف، فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء، نحو قام زيد وأما عمر. هنا قال لو لم يتقدمه شيء، لأن أما هذه تفصل ما بعدها عما عما قبلها، فهي تجعل الكلام الذي بعدها مستأنفا. فلذلك قال ابن عقيل كما لو لم يتقدمه شيء، لأن أما هذه التي هي فاصلة تجعل ما بعدها كلاما مستأنفا لا تعلق له بما قبلها من حيث الإعراب. فلذلك ابن عقيل يقول كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء، أي مفصول تماما مستأنف، كلام مستأنف بعد أما هذه. قال فلو فصل بين العاطف والاسم وبين العاطف والاسم، إيش هذا؟ أنا أقرأ الاسم من قبل، والله ما انتبهت، وأنا ما أدري إيش تقولون لي في الاسم مثل، سبحان الله استغفر الله. فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء، نحو قام زيد، الحمد لله أنني عدت إلى هذا، أراد الله أن أعود حتى لا يكتب علي، قال قام زيد، وأما عمر فأكرمته، فيجوز رفع عمر ونصبه، والمختار الرفع كما سيأتي. كل غفلة أحيانا يا أخوان، واحد يفكر في شيء ثاني ما يفكر في هذا. وتقول قام زيد وأما عمرا فأكرمه، هنا يترجح النصب إذا وقع بعد أما فعل طلب، ترجح النصب، لكن يترجح الرفع بعد أما إذا كان الفعل الذي بعدها غير طلب، فيترجح الرفع. فليعلم هذا أن أما إذا فصل بها إن كان الفعل الذي بعدها غير طلب ترجح الرفع في هذا الاسم الذي قبله، واضح؟ فإن كان فعل طلب ترجح النصب، رجعني إلى النصب. قال نحو قام زيد وأما عمر فأكرمته، فيجوز رفع عمر ونصبه، والمختار الرفع كما سيأتي. وتقول قام زيد وأما عمرا فأكرمه، فيختار النصب كما تقدم لأنه وقع قبل فعل دال على طلب. نعم، لأجل هذا تعارض شيئان، مرجح الرفع ومرجح النصب، نرجع إلى ترجيح النص، سيحصل ما تقدم من التناسق العقل. طيب، بقي على ترجيح يا منسل أنت على ترجيح النصب بعد الطلب، يشكل علينا آيتان من كتاب الله، وهما والسارق والسارقة فاقطعوا والزانية والزاني فاجلدوا. وهنا نقول إذا كان فعل طلب يترجح النصب، والقراء أجمعوا على الرفع هنا، والسارق والسارقة فاقطعوا والزانية والزاني فاجلدوا، فأين ترجيح النصب هنا؟ وهذا كتاب الله أفصح كلام، لا أفصح بعده. نعم، خرج على ما خرج سيبويه أن الفاء استئنافية ولا تعلق لما بعدها لما قبلها، وهذا كلام متقدم منفصل، السارق مبتدا خبر محذوف، مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، ثم حذف حكمه وقيمة المضاف إليه مقامة. أحسنت، فعلى هذا هذه الفاء استئنافية، نجعل ما قبلها كلاما مستقلا مستأنفا لا تعلق له بما قبله، والسارق مبتدا وخبره محذوف، مما يتلى عليكم حكمه، ثم حذف حكم وقال السارق والسارقة. ومثل أيضا الآية الثانية، هناك تخريج آخر المبرد، نعم، أن الموصول هنا ضمن معناه الشرط، فاقترن بالفاء جوابه، اقترن بالفاء خبره، ثم يقترن الجواب بالفاء، والفاء التي فيها معنى السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فلذلك أجمع القراء هنا على الرفع والسارق والسارقة، لأن الموصول فيه معنى الشرط، أي الذي سرقه والتي سرقت، أي إن سرقت أو إن سرق وإن سرقت فافعلوا كذا بهم، فالموصول ضمن معنى الشرط، فلذلك جاء بالفاء في خبره كما يؤتى بالفاء في الجواب، وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبله، فلذلك أجمعت القراء على الرفع. فإذا على التخريجين هذه الآية ليست من باب إيش، هاتين أو هاتان الآيتان ليست من باب الاشتغال، ليست من باب الاشتغال. وهناك جواب أحسن من هذا، نعم، أن النصب يترجح في الخصوص، زيدا يضربه، والرفع يترجح في العموم، السارق والسارقة، الزانية والزاني، هذا عام، الذي زنى والتي سرق، والذي سرق، واضح. فيترجح الرفع في العموم إذا كان الكلام عاما. السارق والسارقة، أي الذي سرق والتي سرقت. الزانية والزاني، أي التي زنت والذي زنى، فيترجح هنا الرفع في العموم. وأما في الخصوص زيدا يضربه يترجح النص، يترجح النص. وهل يمكن أن نخرج القراءة على المرجوح؟ لأنه إذا تأخر فعل طلب، إذا تأخر فعل طلب جاز الرفع مع ترجيح النصب، جاز الرفع مع ترجيح النصب، فنقول جاءت القراءتان بالوجه المرجوح في السارق وفي الزانية، جاءت القراءات هذه بالوجه المرجوح. فقال السارق، لأنه يجوز الرفع أن تقول زيد يضربه، لما يجوز يجوز. فهل يمكن أن يخرج على هذا؟ نعم أبو عبد الله يقول أنت قلت نعم، والدليل على نعم وجمع الشمس والقمر، هكذا قال أبو عبد الله أن القرآن يخرج على الوجه المرجوح. ما في له هذا معنى الكلام، هذا لازم ما له غالبية أئمة من أئمة اللغة أنه لا بأس أن يأتي القرآن بالوجه المرجوح، وهذا ما يليق. فالصحيح أنه لا يأتي القرآن إن شاء الله بالوجه المرجوح، وإنما يأتي بأعلى درجات البلاغة، بأعلى درجات البلاغة. وأما وجمع الشمس والقمر قالوا هنا جاء بالوجه المرجوح، فالآية المتقدمة تخرج مثل هذه وجمع الشمس، نقول هنا ما جاء بالوجه المرجوح، لأن معنى الآية وجمع النيران وجمع النوران، أي الضياءان على هذا المعنى، فلذلك ترك التأنيث، ترك التأنيث فقال وجمع الشمس. وإلا المعلوم أن يقال وجمعت الشمس، لأن الشمس مؤنث، مؤنث وإن كان مجازي إذا تأخر عن فعله يترجح إيش؟ أن يؤتى بتاء التأنيث، أن يترجح أن يؤتى بتاء التأنيث إذا تأخر عن فعله كما تقدم معكم. لكن نقول هنا إنما لم يؤتى بعلامة التأنيث مع تأخر المؤنث هذا، لأن المعنى، لأن معنى الآية على وجمع النيران وجمع الضياءان، فتركت علامة التأنيث. هذا أحسن. وهناك تخريج آخر قالوا لأن الآية على معنى بين، وجمع بين الشمس وبين القمر، فروعي لفظ بين الذي هو المذكر، الذي هو مذكر، فيكون معنى الآية وجمع بين الشمس وبين القمر. فإذا التذكير مراعاة للفظ إيش؟ بين المقدر معناه، واضح. لكن التخريج الذي ذكر أحسن، استحسنه جماعة، وهو تخريج الكسائي، وهو تخريج الكسائي أن الآية على معنى وجمع النوران الضياءان، فتركت علامة التأليف لأجل هذا. وهل أيضا كذلك عندما أيضا نسأله أن يقال هنا غلب المذكر على المؤنث، لأن المذكر يغلب على المؤنث، القمر مذكر والشمس مؤنث، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث القاعدة عندهم يغلب المذكر على المؤنث. زيد هند وزيد قائمان، هند وزيد قائمان، وما يقال هند وزيد قائمتان تغلب المؤنث، وإنما تغلب المذكر، فتقول هند، وإن تقدمت هند، هند وزيد قائمان، أو زيد وهند قائمان، تغلب المذكر. فهل هذا يخرج عليه أيضا الآية نقول ترك التأنيث تغليبا للمذكر؟ كيف؟ طيب هنا أيضا كذلك زيد وهند قائمان، وهند وزيد قائمان، كيف هذا؟ محمد، لا محمد حضر القطر معنا عنده جواب، لكن الذي ما حضر القطر من يجيب؟ لا ها يلا يجيب رحنا. وين ما تجيب شيء، حتى أنا سأقول هو يجب ولا تأتي بتعليل ولا شيء. أي واحد من إخوانك ونسى يقول يجب، أن هذا كتاب الله. أنت كذلك ما أجبته، أعد عد جوابك حتى أتأمل ما تقول. هو هذا جواب الأخ أظن، ما سمعته، هو جواب الأخ هذا مروان. لا خلاص ما فيه، قال عند حد ولا أنا سأجيب إن شاء الله حتى نمشي. نقول هذا في غير الإسناد إلى الفعل، تغليب المذكر في غير الإسناد إلى الفعل، وأما إذا أسند الفعل إلى ما بعده فيراعى ما بعده، يراعى ما بعد مباشرة مذكر أو مؤنث، فتقول ضرب زيد وهند وضربت هند وزيد، هذا بالنسبة لغير الفعل يغلب المذكر. كان تقول زيد وهند قائمان، هند وزيد قائمان، ولا تقول قائمتان، فتغلب المذكر. أما حال الإسناد إسناد الفعل إلى هذا فيراعى ما بعد مباشرة، يراعى ما بعد مباشرة، فتقول ضربت هند وزيد وضرب زيد وهند، فتراعي الذي يلي الفعل مباشرة. واضح؟ فإذا ما يتأتى الجواب هنا مع أنه قيل هذا، لكن ما يتأتى الجواب أي بالقاعدة المعلومة أن المذكر يغلب على المؤنث، فهنا من هذا الباب نقول لا يتأتى، لأن القاعدة في غير الإسناد إسناد الفعل، في غير إسناد الفعل فإنه إذا أسند الفعل يراعى ما بعده مباشرة مذكرا كان أو مؤنثا. خلنا نمشي الآن، من كلامك نحن هذا لا إله إلا الله، إلا إذا كان سبعي خانني هذا شيء ثاني. هذا إيش قلت أنت؟ محمد مجازي هذا ما سمعناها. سهل سهل، الله أعلم ما نقول. قال رحمه الله لا بأس، فين من هذا، هذه فائدة فقط على الطريق. قال وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، ذكر المساواة هنا، مساواة الرفع والنصب، ذكر لها سببا واحدا، ذكر المساواة في هذا البيت أي مساواة الرفع والنصب سببا واحدا، وهو أن يكون الاسم السابق معطوفا على جملة ذات وجهين، هذا الخلاصة، أن يكون الاسم السابق المشتغل عنه معطوفا على جملة ذات وجهين، صدرها فعل أو صدرها اسم وعجزها إيش فعل، زيد قام وعمرا أكرمته، هذا الحاصل. فذكر لاستواء الأمرين أي الرفع والنصب، استواء الأمرين الرفع والنصب سببا واحدا، وهو أن يكون الاسم هذا المشتغل عنه معطوفا على جملة ذات وجهين، صدرها اسم وعجزها إيش فعل، زيد قام وعمرا أكرمته، فهنا يجوز النصب ويجوز إيش الرفع على السواء من غير ترجيح. لماذا؟ لأن التناسب يتأتى في الرفع وفي النصب، يتأتى في الرفع وفي النصب، فإذا رفعت وزيد أكرمته تكون قد عطفت جملة اسمية على اسمية، رعيت صدر الجملة المتقدمة زيد قام، وإذا نصبت وعمرا أكرمته زيد قام وعمرا أكرمته تكون قد رعيت العجز فعطفت جملة فعلية على جملة إيش فعلية. واضح بالتناسب حاصل على الرفع وعلى النصب، فعلى هذا يستوي الأمران الرفع والنصب، وذلك إذا عقب الاسم الواقع بعد الواو هذه على جملة ذات وجهين، يقال لها جملة كبرى على جملة ذات وجهين، صدرها اسم وعجزها فعل. سيأتي. قال رحمه الله أشار بقوله فعطفا مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس، وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء، وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها فعل، نحو زيد قام وعمر أكرمته، ولا يشترط في الجملة الثانية هذه نكون ضمير موجود، وعمر أكرمته في داره هذا ما هو شرط، وإن اشترطه جماعة من النحاة ما هو شرط، ذكر المسألة هنا الخضري، والصحيح أنه ما هو شرط، والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها، فليس بشرط أن تكون الجملة الثانية مشتملة على ضمير يعود على الاسم الأول، يعود على الاسم الأول، هذا ليس بشرط، انظروا المسألة الفضلية. قال زيد قام وعمر أكرمته، فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر، وعمر أكرمته هنا عطف جملة اسمية على اسمية راعيت زيد وهو صدر الجملة المتقدمة، ونصبه مراعاة للعجز وراعيت قام الفعل هذا، نعم راعيت قام الجملة الفعلية، فيكون من باب عطف جملة فعلية على إيش على فعلية والتقدير وأكرمت عمرا أكرمته، تكون عطفت عمرا وأكرمت عمرا على قام، قام هو عطف جملة فعلية على فعلية، وهذا واضح إن شاء الله ظاهر له. سبحانه وتعالى.